تفسير الآية 45 من سورة النور، يقول تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أي وكذلك الله أوجد من عدم على غير مثال سابق بتمام قدرته وكمال علمه كل دابة، وهي كل ما يدب ويتحرك على الأرض وفي داخلها من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك مما ظهر أو خفي وعلم أو لم يعلم من مخلوقاته المبهرات المعجزات سبحانه. من ماء، فالماء هو أصل الحياة لكل حي، به روح وبه تحفظ وبدونه تموت وتنتهي. هذا وعند بعض العلماء الماء يعني النطفة التي يتخلق منها المخلوق، أي ماء الذكر أي المني وماء الأنثى أي البويضة. وفي هذا تذكير للناس بعظيم خلق السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات مبهرات، وبأهمية الماء ومعجزة خلق كل مخلوق حي منه، وأنه رغم كونه شيئا واحدا وأن ظاهره أنه لا حياة فيه، لكنه ينتج من المخلوقات المتنوعة المختلفة ما لا يحصى، وذلك ليتدبروا أنه هو وحده سبحانه المستحق للعبادة وللشكر وللتوكل عليه. فمن هذه الدواب نوع يمشي على بطنه زحفا كالحيات ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان، ومنها نوع يمشي على أربع من الأرجل كالبهائم ونحوها. فهي مختلفة في أشكالها وصفاتها ومهامها، رغم أن أصلها واحد وهو الماء، وذلك بتمام قدرته وكمال علمه سبحانه الخلاق العليم. قوله تعالى: يخلق الله ما يشاء، أي هذا مزيد من التذكير بما يعين على مزيد من التدبر والاعتبار، أي ويخلق الله ما يشاء من مخلوقات على أي شكل وصفة ومهمة أراد، مما ذكر ومما لم يذكر، ومما علمتم ومما لم تعلموا، للدلالة على تمام القدرة والعلم، وحسب ما تقتضيه حكمته من أجل تحقيق كل مصالح وسعادات خلقه بأن ينفع بعضهم بعضا. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة فهو المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، ولا ينكر عليه حتما بعث الناس بعد موتهم وجمعهم للحساب والجزاء. ومن يعبده وحده ويشكره ويتوكل عليه وحده ويحسن الاستعداد للآخرة بالعمل بكل أخلاق الإسلام فقد سعد حتما في الدارين. قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، أي وذلك لأن الله حتما بلا أي شك على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم،